السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وترطب ألسنتنا بذلك وتطمئن قلوبنا بذلك. إن الدرجات ترتفع بذكر الله والشياطين تنحنس إذا ذكر اسم الله والملائكة تتنزل إذا ذكر اسم الله وكذلك السكينة تتنزل والصحائف تنور والله يذكرنا إذا ذكرنا. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مسليا مسلما. أيها الإخوة الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أفترض سؤالا إلى أن أظهر الأسئلة أمامي. حاصل هذا السؤال أن امرأة رأت الطهر ليلا ولم تستطع الاغتسال حتى طلع الفجر ولكنها نوت الصيام، هل يصح الصيام أو لا يصح الصيام؟ الصيام صح، فالاغتسال ليس بشرط في صحة الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلوات الله وسلامه عليه، معه 50 جراما من الذهب عيار 21 ومبلغ من المال. إذا كان المبلغ الذي معه يساوي 46 جراما من الذهب، بحيث يكون مجموع الذهب الذي يملكه المتمثل في مال وذهب 97 جرام من عيار 21، لزمته الزكاة في ذلك، فالمال يضم إلى الذهب. بارك الله فيك وحفظك الله. يسأل متى تدفع الزكاة على شقة بغرض التجارة بعد بيعها أم كل عام؟ لا، كل عام تقاوم الشقة بالسعر الذي إذا قال بيعت هذه الشقة وبعد ذلك السعر الذي إذا قال بيعت هذه الشقة، فإن كان معه مال أخرجه وإن لم يكن معه مال كان في الذمة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أنا أضمن قطعة أرض من صاحبها وأزرعها ثم أخذ ثلث الناتج، كيفية الزكاة؟ ما معنى أضمن قطعة أرض؟ يعني هل هي رهن ولا ماذا؟ إذا كنت مؤجر يختلف عما إذا كنت ضامنا، ففهم لي معنى أضمن. الصلاة خلف إمام من الأحباش، إن كان هذا الإمام يفعل كفرا فلا تصلي، إذا كان هذا الإمام كافرا لا تصلي خلفه، إذا كان مسلما مبتدعا فالصلاة خلف المبتدع ينبغي أن تتقى أو تبتعد عنهم، إلا إذا لم تجد جماعة إلا جماعة هذا الشخص المبتدع. إذا كان مسلما فصلي معه حينئذ ولا تترك الجماعة. وقد جاء الناس إلى عثمان رضي الله عنه محاصر فقالوا يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى ويؤم القوم إمام فتنة، هل نصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، يعني بذلك صلوا معهم. أضمن أيضا أضمن ما مفهومة، امرأة تزوجت بغير ولي وزوجها يرفض تطليقها، ماذا تفعل لتصحيح هذه الزيجة؟ زيجة ليست منعقدة أصلا، زيجة باطلة. حكم زواج المرأة الطيب بدون ولي عند محامي بشاهدين على العقد، لا نكاح إلا بولي. بنتي خلعت لبس الإحرام قبل تقصير الشعر، لا شيء عليها، جهلت فقط ولا شيء عليها، حكم صبغ شعر الرأس، شعر الرأس والذقن بالصبغة السوداء. إذا كان السائل رجلا فهذا مكروه، وقد تقدم تفصيل ذلك، مما حاصله أن الوارد في المنع من الصبغ بالسواد حديثان. الحديث الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق أتى عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغرام بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيء. في رواية وجنبوه السواد، هذه اللفظة شاذة لا تصح، لكن استدل بها المانع. ثمة حديث آخر أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث ليس بصريح في الصبغ بالسواد، إنما هذا وصف لهؤلاء الأقوام، ليس الصبغ بالسواد هو سبب الحرمان من الجنة. وخاصة قد ثبت أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، وكذلك سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. فعلى الأقل يكره عندما أسمع اسم النبي أثناء صلاة النافلة هل أصلي عليه؟ وهل أصلي عليه عندما أسمع اسمه في القرآن؟ هذا جائز أيضا، أولا لأن النبي كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، أبآية فيها عذاب تعود، يقول يضيق صدري عند يقول يضيق صدري يقول عفوا المسافة بين شبرا وبينها سفري حوالي 40 كيلو، عند الجمهور ليست بسفر، عند الجمهور ليست بسفر، عند الجمهور هذه المسافة ليست بسفر، لكن مذهب ابن عمر وابن حزم وابن تيمية أنهما كان يقصران أو يرون القصر في مثل هذه ماذا الله أعلم. الأحوط ألا تقصر من بنها إلى شبرا، الأحوط ألا تقصر، خاصة وأن القصر ليس بواجب. هل تكبيرة الإحرام وقت بداية ونهاية؟ كيف وقت بداية ونهاية؟ لا أدري ماذا تريد وقت بداية ونهاية، يعني تقصد لإدراك تكبيرة الإحرام وقت بداية ونهاية؟ لا أعلم في الباب شيئا. هل يصح أن تهجر العائلة لابنتهم هجرا للزجر يا أصحاب المعاصي بسبب زوجها بغير ولي؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز لهم ذلك أن يهجروها لبجاحتها ولزوجها بغير ولي. الحرم أثناء الصلاة أرفع النقاب، لا بأس أن ترفعين النقاب وأن تصلين، يجوز المرأة أن ترفع النقاب وهي تصلي. الغش في الامتحانات يفسد الصيام؟ لا يفسده. الصورة التي تحتوي على لو أن لابن آدم وديان، نسيها النبي أم نسخت لفظا وبقيت حكما؟ هل منظار المعدة يفطر؟ منظار لمجرد الرؤية، منظار لمجرد الرؤية لا يفطر. الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج القلب تفطر لأنها تستحلب. حبك الله الذي حبتنا بها. هل يجوز تفضيل الزوجة في المعاملة على ملك اليمين؟ عفوا على من؟ ملك اليمين، نعم ملك اليمين ليس لها حق في القسمة، إنما يأتيها سيدها في الوقت الذي يشاء. أما الزوجة فإذا كان متزوجا بأكثر من امرأة فلا حق في القسمة، ملزم. لا تبطل الصيام بعد الفطور ولكنك تأثم بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ونحن سبعة إخوة، أخونا الأكبر مقام أبينا رحمه الله، أبونا لا يكلمنا لا يصل رحم معنا عندنا، أخونا الأكبر مقام أبونا الله يرحمه، طيب أبونا لا يكلمنا لا يصل رحم معنا، عندما نزوره دائما متعصب يفضل أصدقائه علينا، فماذا نفعل؟ يعني أبوك مات ولا عايش ولا على قيد الحياة؟ على العموم صلوه وانقطعكم. هل يجوز أن نختم القرآن للآخرين؟ لا يجوز. رجل تزوج بأورو لم يرد أن تقرأ القرآن وتأتي ثوابه للأموات. رجل تزوج بأوروبية في مصر وأسلمت، هل يأخذ عليها مرة أخرى في بلدها؟ رجل تزوج بأوروبية في مصر وأسلمت، هل يعقد عليها مرة أخرى في بلدها؟ لأنها تريد أن تفرح أهلها. نعم يجوز، ما في مشكلة، بس يكون شيء صوري، شيء صوري ملوش قيمة للناحية الشرعية لأن العقد تم. لما كالذي يصنع في مصر، الناس يعقدون عند المأذون، ثاني يوم يعقدون في المسجد للإشارة، فالعقد الأول هو المعتمد. يقول نظرت أن آتي بمجرد بياه لمدرسة، ولكن المدرسة بحاجة إلى موكت لمصلي المدرسة، هل يجوز تغيير نوع النذر؟ آتي بالمبرد، لأن الفرش إذا قررنا بين الفرش والمبرد أيهما أفضل، قد يكون المبرد أفضل، والانتقال بالنذر، الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى لا بأس، لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز. هل يجوز دفع زكاة الفطر مالا؟ لا يجوز. المسافة بين دمياط والمنصورة وبورسعيد، المسافة بين دمياط والمنصورة فيها الوجهان للعلماء، ويمكنك أن تقصر فيها. أما دمياط وبورسعيد فالمسافة متقاربة، والأكثرون على أنها لا تعد سفرا. هل يجوز الأطفال الذين أتوا إلى المسجد أولا أن يقفوا في الصف الأول علما بأنهم يصلون صلاة صحيحة ولا يلعبون، أن نؤخرهم للصفوف الخلفية؟ أقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنعم الطفل يشكر على مبادرته بالخير والعبرة بالسبق إلى المسجد، لكن أولو الأحلام والنهى هم الذين يلون الإمام. قد صلى ذات يوم أبي بن كعب أو جاء متأخرا بعض الشيء، وكان شاب قد قام في الصف، فجذبه أبي ووقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال له أبي: يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه في الصلاة. من هي ملك اليمين في هذا الزمان؟ لا يوجد في هذا الزمان ملك يمين. ما مسافة القصر عند الأئمة؟ تلك مسألة مختلف فيها، لكن بعضهم يقول 83 كيلو، لكن الأدلة لا تساعد على هذا. الأدلة مفادها هي تقييد، يعني لم يحددها الرسول بالضبط، لم يقل الرسول من سافر مسافة كذا يقصر، إنما هي استنبطت من أسفار الرسول أو من أقوال الصحابة. حكم رجل حاج سب الدين في رمضان، إذا لم يتم فسب الدين كفر إذا تاب والله عليه. حكم ربط الأنابيب لأنه لا تصلح أي وسيلة، وخمس أبناء في سن الصغر، إذا كان هناك ضرر محقق على المرأة جاز لها ما ذكر، وإلا فالأولى ألا تفعل. هل من حرق نفسه مات مخلدا في النار؟ أمره موكول إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه، ولكن الانتحار على أي حال كبيرة عظيمة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا الحديد. ولكن على أي حالها ما دامت ليست شركا فالله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحة حديث أسفره بالصبح فإنه أعظم للأجر حديث صحيح. نصيحتك لمن يستغرق في الغسل أكثر من 8 ساعات وفي الوضوء 50 دقيقة، هذا مريض عليه أن يذهب إلى طبيب يعالجه، هذا مريض وبذر وسفيه ضيع 8 ساعات ماء يصبها على نفسه، هذا مريض وموسوس عياذا بالله من ذلك. كنا نصلي صلاة العشاء في الجماعة الثانية بعد الأولى مباشرة، فهذا صحيح لا بأس، حكم تطويل الشعر وربطه للرجال من غير تخليد أعمى إذا كان هذا الفاعل يتشبه بالكفار أو بالنساء فيأثم لتشبهه بالكفار والنساء. إذا كان يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليلزم السنة وليلبس عمامة أيضا كما كان الرسول يفعل. قال في الفرق مني هل أضربه وأفضحه أم أستر عليه وأنصحه، على حسب حاله. إن كان مرض على السرقة فشهر به وحذر منه، وإن كانت زلة قدم خفيفة فلك أن تستر عليه، أسأل الله أن يستر علينا وعليك ما دام رد إليك المظلمة. أما إذا وصلت الأمور إلى الحاكم فلا شفاعة في الباب حينئذ. صحة حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إسناده يحسن. كيف نعرف أن وقت الظهر والعصر قد حان بغض النظر عن الحسابات الفلكية؟ وقت الظهر عند زوال الشمس على منتصف السماء انظر وانظر إلى الشمس أو انظر إلى الأرض، خيالك بعد أن كان اتجاهه يمين يصبح يثبت ثم يصبح للشمال. أما العصر وقت العصر ظلك عند الزوال، ظلك عند الظهر مضاف إليه، ظلك عند الزوال ده يسمى ظل الزوال زائد طولك أو كل شخص الذي تقيسه به، يعني وقت العصر يصير حينما يصير وقت العصر يدخل حينما يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. هل تجوز الصلاة بعد الأذان في صلاة المغرب؟ تجوز. حكم شخص ينقل الناس بسيارته إلى عبادة قبور الصالحين، هذا متعاون على الإثم والعدوان والإثم. بقاقة الرب التقيا أنه يأخذ منها رذاذا يدخل الجسم على ما أفادني أطباء المختصون، فعلى ذلك التقيا وابتعد عنها. وإن عجزت عن الصيام إلا باستعمالها فاستعملها، وإن عفيت فأعد يوم المكانة، إن لم تعافى فلا شيء عليك. إذا كان في استطاعتكم تبلغ أي شيخ من شيوخ الحرم أن يتم وضع علامات على الأرض أو الأندان، لماذا يعني؟ موجود البلاط نفسه في كثير من الأوقات الموازي يعني مرتب على أن تكون صفوفه للقبلة. كنا نصلي صلاة العشاء في جماعة ثانية بعد الأولى مباشرة، فلا بأس أن الإمام المسجد قبحنا لكي يصلي القيام، له أولى أن يصلي القيام، يصلي القيام وأنتم بالحر، لكن لا تشوشوا على الناس، لأن المسألة اختلفت، لا تشوشوا على الناس، وليس له وليس بواجب عليه أن ينتظركم لأنه أولى منكم. صحة حديث أنه عن الصلاة بين السوالي لا يصح هذا اللفظ، ولكن كانوا يكرهون الصلاة بين السوالي، أما لفظة كنا نطرد عنها طردا فلا يصح. يجوز استخدام التأمين الصحي الخاص بزميلي حيث أن العلاج غالي جدا لا يجوز. هل تجوز صلاة بعد الأذان؟ أجبناك بالجواز. هل تستوي قراءة القرآن من الهاتف من المصحف؟ المصحف أفضل. أصلي الفجر في البيت لأن المساجد القريبة تقيم قبل الوقت. صلي معهم وبعد ذلك صلي في بيتك. الواجب علينا قول الله أكبر مرة ثانية في سرنا بعد قول من الله أكبر، فأنت تكبر بنفسك مرة واحدة. قبل الفجر تناولت حبة دواء وأذن الفجر فلقطتها، ثم عدت وتناولتها وشربت الماء سريعا في بداية الأذان. إذا كان يا أخت أميرة المؤذن يؤذن في الوقت الشرعي فصومك باطل وعليك إعادة ذلك اليوم. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فعلى ذلك صومك صحيح. أما حديث إذا أقيم في الصلاة وفي يد أحدكم شربة ماء قد رفعها إلى فيه أو لقمة قد رفعها إلى فيه فلا داع حتى يقضي منها حاجته، حديث ضعيف منكر. هل يجوز المرأة المعتدة أن تخرج من البيت؟ جوزت هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس وعلي وجابر. أما حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف، إلا أن من العلماء علماء الصحابة كعمر كابن عمر وعمر وعثمان وابن مسعود على ما نقل عنهم في بعض الأسانيد ضعف، لكن ابن عمر سألت عنه أنه كان يلزم المرأة المعتدة من الوفاة بالبقاء في بيت الزوجية. فالمسألة خلافية وأختار قول السيدة عائشة رضي الله عنها بالجواز. هل يجوز للمسلم الدخول الكنيسة؟ لماذا يدخل الكنيسة يا خالد؟ سؤال لماذا سيدخل الكنيسة؟ حديث كل صاحب ذي نعمة محسود، الحديث مطلعه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، هذا الحديث ضعيف. ما الضابط لديكم في تحديد السفر؟ المسافة من انقطاع البنيان سفر عرفي، ما في دليل على انقطاع البنيان يعد سفرا. انقطاع البنيان قد يكون بعد كيلو فقط. الإفرازات البنية التي تعقب الحيض الواجب فيها الغسل إذا انقضت مدة الحيض ورؤية القصة البيضاء أو الجفوف ثم بعد ذلك ظهرت أشياء ليست بدماء فلا تعويل عليها. هل يجوز لرجل أن يصلي مع شعر طويل؟ نعم الأفضل ترك هذا المفتوح. يعني إيه شعر طويل؟ مش حكما يفطر عن غروب قبل الأذان بخمس دقائق، يعني إذا رأيت الشمس قد غربت يا محمد فأفطر، قد يكون المؤذن متأخرا. أما إذا يقينا أن الشمس غربت أفطر، لكن إذا لم تكن متيقنا فالمؤذن مؤتمن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ كيف نوجه الآية مع زعمهم بأنهم على ضلال؟ الآية في الكفار، اكمل الآية، قال الله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كان من العلماء من ينزلوا على النصارى منهم من ينزلوا على الخوارج، لكن سياق الآيات قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. هل تجوز صلاة العشاء قبل موعد الأذان علما بأن الأذان يتم تأخيره نصف ساعة في رمضان؟ هل تجوز صلاة العشاء قبل موعد الأذان أما بأن الأذان يتم تأخيره نصف ساعة في رمضان يجوز إذا كان وقته العشاء قد دخل، وقت العشاء يدخل بمجرد سقوط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر العمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. هل تجوز الصلاة مع الشيعة إذا لم تجد جماعة سنية وليس في الباب إلا شيعي؟ إذا كان تشيعه أفضى به إلى الكفر لا تصلي خلفه، إذا كان تشيعه فقط على بني على تفضيل العلي على أبي بكر وعمر فالصلاة خلفه تصح. ما الوقت الصحيح لأداء فريضة صلاة الفجر من توقيت مصر؟ توقيت مصر توقيت غير مصر، وقت الفجر يظهر بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل وضع المكياج يفطر الصائمة؟ لا يفطر الصائمة. في ساعة الحرم ليس هناك أي علامات وعدد كبير من يصلي عكس القبلة. صعب شيماء تقول هذا الكلام، هذا الكلام غير دقيق. أن يصلي إلى غير القبلة بهذه الطريقة كلام غلط، ممكن يكون منحرف مثلا 20 درجة 25، لكن تقولين يصلي إلى غير القبلة كلامك موهم أنه يصلي عكس القبلة. هل البيت الذي به كعب لا تدخله الملائكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم رفع السبابة في الصلاة عند سماع آية فيها توحيد الله؟ الأمر في ذلك واسع. وكان ابن عباس أن يقول لا إله إلا الله يشير بإصبعه يقول علامة التوحيد. هل يجوز تأخير العشاء بعد الساعة 12 حتى أصلي بعد القيام والوتر وآخر وقت الصلاة لأنام قليلا؟ أختار رأي قائل بالجواز لأننا أختار أن وقت العشاء يمتد حتى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إلا أن الأولى خروجا من الخلافات أن تصليها قبل منتصف الليل، لأنه قد ورد عن رسول الله من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل. نعم، وجهه عدد من العلماء بأن المراد وقت الفضيلة، لكن خروجا من الخلاف صليها قبل منتصف الليل. هل إنتاج الأفلام المليئة بالعنف والإسفاف حكم إنتاجها حرام؟ هل يجوز العمل في محطة تعلية مياه في منطقة سياحية تقوم بتعلية المياه للفنادق؟ العمل بتعلية المياه جائز. المضمضة بعد النوم للصائم؟ المضمضة جائزة للصائم. متى يبدأ اليوم الجديد في الشرع؟ يبدأ من الفجر. حكم التقدم على الإمام في مصلى النساء لضيق المسجد؟ صلى النساء ولا يجوز التقدم على الإمام في الصلاة إلا للضرورة القصوى. أدركت أني نسيت سجدة بعد التسليم، هل أعيد الصلاة كلها أم ركعة مع السهو؟ إذا كانت السجدة التي نسيتها في الركعة الأخيرة اسجديها وبعد تشهدي وبعد اسجدي للسهو وبعد سلمي، أما إذا كانت السجدة التي نسيتها في ثنايا الركعات قبل الركعة الأخيرة فأتي بركعة جديدة واسجدي للسهو. زوجها حلف عليها بالطلاق، ما تاخدش حاجة من أمها تزعلها ولا تعمل إيه؟ تستسمع هذا الزوج وتخبر الزوجة أن زوجها رجل به وبه، تعالج المسائل، وهو إذا رضى أن يرجع يكفر كفارة يمين. يقول هل راجعت أن النبي كان يخرج صوتا، لم أراجع والله، أنت مشغول بالمسألة دي ليه بس؟ ما راجعتها حق المراجعة. وجاء توضيح الهدف من أداء صلاة الفجر بالمسجد ثم أعادتها بالبيت حتى لا تحرم ثواب الجماعة، وأخشى أن تكون أنت مفتيت على القوم في كونهم يؤذنون قبل الوقت. ورجع من الخلاف، صلي معهم والله لن يترك عملك. حكم فتح الصالون حلاقة، لا بأس بفتح الصالون حلاقة، ولكن اتقي المحرمات. هل إفطار المريض نفسيا كان مريضا فيفطر؟ هل يجوز إخراج الزكاة إلى جمعية تدخل الناس إلى الإسلام في أفريقيا؟ تعلم الأركان مع العلم أنهم يعانون من شح الموارد. ممكن ترسل الزكاة إليهم ولكنهم يضعونها في مصاريفها هنالك. يا لكم ضيعتم نفسنا، عفوا. هل يجوز تعدد النوايا في النوافل؟ وضح المراد بالتعدد، تعدد النوايا. عند الاستنشاء، هل أخذ بقايا أسلاك الكهرباء في العمارات حرام؟ استأذن من أصحابها. هل المجنون والمعوق يمتحن يوم القيامة؟ الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف. أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة. الشيخ الخريف يقول: يا رب، أتاني الإسلام وأنا خرف ورجل من أهل الفترة وطفل مات في الصغر. الحديث ضعيف الإسناد. كيف يتم حساب زكاة المال على الراتب خلال سنة؟ الراتب ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول، حينئذ تزكيه. هل سورة البقرة مفيدة لعلاج الأمراض الروحية؟ ما معنى الأمراض الروحية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ البقرة، اقرأ البقرة على عمران، اقرأ سورة البقرة، إن أخذها حسرة وتركها، إن عفوا أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطل أي السحرة. حكم تركيب الليلة للتنظيم فقط، تنظيم فقط لا بأس بذلك. رجل سب الدين والنبي أمامي، أضربه إن استطعت أن تضربه، أضربه إن كان المسألة ستولد مفسدة أعظم. الله لا يحب الفساد، عليك بالنصح والتذكير. كل مقام يختلف، مقام له ملابساته. هل لو ما مبلغ أضعه في الصدقات أم لشراء تكييف وكراسي للمسجد؟ شراء تكييف وكراسي للمسجد من الصدقات. أخذت بعض الحقن في محلول وريدي وأنا صائم للحمى الشديدة. تلك مسألة اختلاف بين العلماء، مسألة أخذ الحقن هل تفطر أو لا تفطر. أختار القول بأنها لا تفطر. كلمة بين التراويح، بارك الله فيك وحافظك الله يا خديجة. حكم توصيل الكهرباء تكييف المسجد من خلف عداد الكهرباء، هذه سرقة الكهرباء، لا نجوزها. شاب مسلم لديه إعاقة لكنه تارك للصلاة كسلا، فقير ويعول، هل تجوز عليه الزكاة؟ إذا كان متكاسلا فهو ما زال مسلما والزكاة تجوز له، لكن أولى منه الشخص الدين الفقير. إنها زوجة ثانية لكن ليس هناك عدل من أجل زوجتي الأولى، من حل؟ أنت بالخيار، إما أن تفارقي وإما أن تصبري، والصلح خير. هل يجوز دفع زكاة المال لشراء تكييف للمسجد؟ لا يجوز. إذا مات الرجل وترك مالا ولم يكن يخرج الزكاة، وإذا حسبنا مال الزكاة التي لم تخرج نجد أنها تساوي كل مبلغ التركة، فماذا نفعل؟ المال الآن أصبح مال وارث، كل وريث يأخذ حقه، وبعد ذلك كل وريث إذا أراد أن ينقذ هذا الرجل فليخرج الجزء الذي يخصه، والله أعلم. أول وقت إخراج زكاة الفطر قال بعض العلماء من أول رمضان، والأوثق والأفضل والأسلم من بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، والجواز إلى غروب الشمس من يوم العيد. بانت من زوجها ويريد ردها بعقد جديد واخوها يرفض ولايتها، فمن تنتقل الولاية؟ لماذا يرفض اخوها؟ هذا سؤال ملزم حتى نستطيع بناء الفتوى عليه، حتى نستطيع ان نقول تنتقل الولاية. ولكن كنصيحة للأخ، فرب العزة يقول في كتابه الكريم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. وقد ورد هذا في قصة معقل بن يسار. قال معقل بن يسار: كانت لي أخت فزوجتها لرجل وأكرمته وأفرجته، ثم بعد ذلك طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها مني فقلت: زوجتك وأكرمتك وأفرجتك، ثم طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها، والله لا أزوجك أبدا. فنزل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. زوجها مريض نفسي بشخصية وسواسية أو عدم اتزان، هل يقع طلاقه؟ إذا طلق في أثناء المرض الطلاق لا يقع. حكم ترك الصلاة في مسجد ولا يوجد غيره في منطقة، إذ أن أغلب المصلين يشعرون بضيق وتوتر شديدين بسبب القائمين عليه الذين يستعلون على الإمام والمصلين ويرفضون ترك مناصبهم. صل صلاتك وقرب يا سيد. هل يجوز المرأة لبس الرموش المؤقتة؟ أخشى أن تكون الرموش وصلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمتوصلة. والسبحة لا بأس بذلك إذا لم يكن يستطيع ضبط الأعداد باليد. على أي حال، ليس هناك حديث يمنع السبحة ولا حديث فيها على الإطلاق. والأمر واسع إذا أردنا الوصول إلى الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم نستطع إلا بالسبحة فلا بأس بذلك. الحديث الصحيح المشاحن يعني ترفع الأعمال يوم الاثنين إلى المتشحنين، يقول: أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يفيئا. ملتحن عنده محل يبيع سراويل البناطيل ممزقة، ليش أجبنا على هذا بالأمس؟ هل التحدث مع طفلة مباح؟ يعني التحدث مع طفلة بالخير مباح. كان الرسول يذهب إلى بيت أنس بن مالك وله أخ صغير اسمه أبو عمير، فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان له طير يلعب به، لكن ما أدري ما المراد بكلامك مع الطفل، الكلام قبيح واللي بالضبط فاهم. الإنسان إذا نزف دم من أنفه أثناء الصيام لا يفطر، الرعاف لا يفطر. الحديث ابن عباس في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه صحيح، هذا موقوف من كلام ابن عباس، لم يقل أن الرسول قال: أنا رأيت الله، إنما ابن عباس يرى هذا الرأي، يرى أن الرسول رأى ربه. والتحرير أن النبي سئل عن هذا السؤال قال: نور أن أراه، قال: رأيت نورا. وعائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، والله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما حكم الكذب أو المعاريض لعدم إعطاء أشياء لشخص؟ لا تكذب، عارض ولا تكذب. قولي ما كلامي في ماذا؟ وضح سؤالك. هل لمس العورة بعد الوضوء للتأكد من أنه لا يوجد شيء ابتعد عنها للخلاف القائم في حكم في نقض الوضوء بمس الذكر، وإن كنت أختار الرأي الآخر. المرأة التي عملت عملية قيصرية وقطع الدم عنها بعد أسبوع من الولادة، هل يجوز لها أن تصوم؟ نعم، إذا انقطع الدم يجوز لها أن تصوم. البناطيل الممزقة، تبيع بناطيل ممزقة، أنت تنشر عادات الكفار في بلاد المسلمين، والبناطيل الممزقة توضح العورات. حكم من لا يستطيع الافتراش ولا التورك في الصلاة، صلي على ما تيسر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يا أختي يا إسراء، ما تدخليني في أسماء الشيخ فلان أو الشيخ علان، قلنا لك البنوك ربا، أحببت أن تستمع الفتوى، أحببت أن تأكل الربا سيسألك ربك، لا تطيل علينا في هذا الباب. هل يجوز أن نقول عن الجنة إنها مستقر رحمة الله كما هو بارز على بعض ألسنة الناس؟ لا يجوز ذلك. ما ورد عندنا يعني قول العامة لبعضهم اللهم اجمعني في الله يجمعنا في مستقر رحمته، ما نقول، قل الله يجمعنا في دار المقامة، الله يجمعنا في الفردوس، الله يجمعنا في الجنة. هل التحدث بشهوة مع طفلة مباح؟ لا يباح بهذا التوصيف. حكمه يصوم في السفر، لا بأس إذا صمت في السفر ما دام السفر لم يشق عليك، وأحيانا إذا تحملت أيضا لا بأس أن تصوم. يقول الصحابي سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وإن الرجل من شدة الحر لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القرن صائم إلا ما كان من عبد الله بن رواحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن رواحة. هل تأثم الجدة إذا كانت مقتدرة ماليا وتوفي ابنها ولم تساعد أولادها الصغار ولم تزورهم؟ لا تأثم، ولكن رضى لها أن تواسي أحفادها. حكما أخذ من مال صاحب العمل دون علمه، علما بأنه لا يؤمن باليوم الآخر ويشرب الخمر وفي ماله كثير من الحرام، لا يجوز لك أن تثق الكفار. حكم المصحف الملون، يكره تزيين المصاحف، وبالمناسبة والشيء بشيء يذكر، ظهرت في الأونة الأخيرة عدة مصاحف مصورة أو عدة أجزاء من القرآن مصورة، وصورة ذلك مثلا نقول مثلا هلك عني سلطانية، فيأتي بصورة ملك ولابس قبعة الملوك وثياب الملوك، وهكذا فرت من قصورة يأتي بصورة حمير تفر من أسد أو تفر من القناص. ففي الشهادة، ولا أرى هذا جائزا أبدا، فإن هذا فيه ما فيه من المخالفات الشرعية. أولها أنه أمر محدث لم يكن على عهد الرسول ولا على عهد أصحابه. ثانيا أن القارئ، أن هذا ذهب بوقار المصحف، وقار المصحف ذهب به. ثالثا وهو الأخطر، أنها صور، والصور محرمة إلا للضرورة وليست هذه ضرورة. رابعا أن هذا الذي يصنف هذه التصنيف يصور الأشخاص النار على غير حقيقتها، فمهما صورت للناس صورة النار فليست كنار الآخرة، فينقدح في أذهان الناس أمور على أنها هي المعنية في القرآن، وهذا القدح في أو هذا الانقداح في الدين غلط، هذا الانقداح في الدين غلط. فعلى الذين يعبثون هذا العبث ويخرجون قرآنا مصور في أفلام أو في سيديهات أو في مصاحف مطبوعة أو في أجزاء مطبوعة أن يتقوا الله ويتركوا هذا العبث. والصحابة رضي الله عنهم خير أسوة وكانوا أورع منا، فأصبح الذي يشتري هذه المصاحف ينظر إلى التصاوير فقط، ولا يخفى عليكم حكم التصاوير لأي سبب. بارك الله فيكم. ما حكم العمل فيه رجال ونساء دون الاقتناء بهن؟ الاختلاط أيضا ممنوع. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال ما وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يدر الرعاء وأبونا شيخ كبير من النبي يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل يجوز تحجيب البنت بالغصب من والدها إذا كانت بلغت أبوها مسؤول عنها ويلزمها بالحجاب؟ لا، تركها تتبرج وتدخل جهنم بصنيعها وهو رجل مسؤول عن رعيته. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ولاكم من الديمقراطيات والحريات التي ينادي بها البعض. نحن لسنا بأحرار، نحن عبيد لله ونساؤنا إماء لله. الحريات ليست على إطلاقها. والليبراليون الذين يقولون أن تحرم ما لم تضر هؤلاء ينسلخون من الدين، ينسلخون من دين الإسلام، فجعلوا من هذا الشعار المدمر المفسد أن تحرم ما لم تضر المرأة، وأن الرجل يجوز لهم أن يرتكبان الفواحش مع بعضهم البعض ما لم يضرني بأحد، أو أن الرجل يشرب الخمر كيف يشاء ما لم يضر بأحد. وتلك مذاهب باطلة في ديننا، هذا من اتباع الهوى والعياذ بالله. ولا يخفى عليكم أننا عبيد لله، فليس من حقنا أن ننظر إلى ما شئنا، ولا من حقنا أن نتكلم بما شئنا، ولا من حقنا أن نبطش كيف شئنا. نحن عبيد لله سبحانه، جوارحنا معبدة لله، لا نتكلم إلا بما يرضي الله. ليس من حقي أن نتكلم بكلام بذيء، ليس من حقي أن أذهب عقلي، عقلي أنا مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه، ولذلك حرمت علينا الخمر. ليس من حقي أن أقطع شيئا من جسمي، أقطع يدي، ليس من حقي ذلك. أنا عبد لست بحر، عبد لله سبحانه وتعالى. فهذه المذاهب الهدامة التي وفدت إلى بلاد المسلمين والتي صيغت في دساتير كثير من دول الإسلام مذاهب باطلة ودساتير باطلة، تلك التي مؤداها أن تحر ما لم تضر. تقصد بتعدد النوايا مثلا صلاة ركعتين بنية الضحى وكذلك بنية ركعتين بعد التطهر، هذا لا بأس به، لأن النبي ما أمر بركعتين بعد الوضوء، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملت فإني سمعت لطفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. بارك الله فيك يا يوسف. ما الرأي في القراءة في مصحف التجويد الملون؟ قل: في الجملة يكره سلفنا الصالح تزيين المصاحف، فما بالك إذا ارتكبت فيها المخالفات الشرعية وصورت المصاحف صور آدميين وذوات أرواح. وأيضا كما أسلفت في النادى، يسلب نظر القراء عن المصحف عن آياته ويحصر أذهانهم في أن صورة النار هي المذكورة أو أن قصورة هي المذكورة، كل هذا عبث. والصحابة فهم القرآن أفضل منا، والتابعون فهم القرآن أفضل منا، ولم يرد على أحدهم أنه كان يصور نارا في المصحف أمام ذكر الله النار، أو يصور واحد يعطي الثاني زكواته وقل تصدقوا، هذا معروف بداهة. فالعبث هذا لابد أن يزجر فاعله. ما المعاريض؟ المعاريض من التعريض كما قال الله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. المرأة التي في عدتها من وفاة زوجها لا يجوز لأحد أن يخطبها. فيأتي شخص ويراها مثلا امرأة سمراء طويلة فيقول: وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة سمراء طويلة. يتقول: لعل الله أن ييسر لك. هذا كله تعريض. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني أنا أبيض وجاءت بغلام أسود، يعرض بأنها ارتكبت المحرم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: لك إبل؟ ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فالتعريض يجوز وبالله التوفيق في محله، ولا التعريض له أحكام واسعة أيضا. قد يكون التعريض حراما، قد يكون التعريض حراما أحيانا. ما حكم التقية عند السنة؟ التقية فيها تفاصيل واسعة لا يتسع المقام للحديث بها. حكم من بلغ النقامة، من بلع النقامة في الصيام، الصيام صحيح. بعض الناس يقولون رمضان كريم، هم يقصدون أن الشخص ينبغي أن يكون كريما في رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ما مقدار زكاة الفطر بالكيلوات؟ تقريبا من الرز 3 كيلوات إلا ربع رز. هل الطلاق عن طريق المحكمة دون إدراك الزوج يصبح طلاقا صحيحا؟ نعم يصبح طلاقا صحيحا، طلاق المحكمة واقعا. إذا كانت المرأة كثيفة الشعر ولا تستطيع إزالة شعر عورتها بنفسها أن تعمل ليزر في الموضة، إذا كان هناك ضرر فالضرورات تقدر بقدرها. حكم المغذي، إذا كنت تقصد الإمر فاختار رأي القائل بأن الإمر لا تفطر لأنها ليست لا تدخل من مدخل الطعام ولا الشراب ولا يستلذ بها. إذا وجدت مالا في الطريق ولا نعلم صاحبه لنتصدقه، إذا كان مالا كثيرا فعرفه لمدة سنة إذا لم يأتي صاحبه فشأنك به. طلاب في أوروبا يفسر لهم القرآن بفيديو مصور، إذ من الصعب أن فهم مراد الكلمات. كان أيضا هناك أعاجم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصور القرآن. هل السيئات في رمضان تتضاعف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، وإن شاء سأبه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل فقد حرمتم من أبي من صغري، فما النصيحة التي تنصحها لبناتك حفظهن الله؟ أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليك أن الرسول حرم من أبيه في الصغر وحرم من أمه أيضا بعد ذلك بقليل وفي الصغر عليه الصلاة والسلام. الصبر الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل ينكر على الأئمة الذين يطيلون دعاء القنوت يوميا؟ هؤلاء مملون وليسوا على الهدي القويم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانهم يستعرضون قوتهم في القنوت ولا يبالون للناس الذين هم من خلفهم. وهذا الصنيع الذي يصنعونه من الصياح والعويل وفوق الأرض وتحت الأرض ونحو ذلك من كل هذا ليس وفق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في الصلاة خشوع، في الصلاة خوف من الله سبحانه وتعالى. أن هذا الزائد هذا لم يرد عن النبي هذا القنوت. التوسط مطلب في كل شيء، واتباع الهدي النبوي أقوى في كل شيء. الصراخ والعويل هذا وإن فعله من فعله ليس بحجة على الإسلام. وربنا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم إن هناك اعتداء في الدعاء في كثير من المواطن. أحدهم يقول: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يذل الشرك بالرحمة؟ تخليط كثير. هل يجوز زوج لرجل بفتاة أرضعتها أمه مع أخته الصغيرة؟ هل الفتاة أخته من الرضاعة ولا تحل له؟ لدي حاجة في قلبي يريد تحقيقها من سنة، وأنا أدعو الله أن تتحقق لكنها لم تتحقق. وما الذي أدراك أن تحققها فيه خير لك؟ الله يقول في كتابه الكريم: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يؤمنا في صلاة العيد في العراء إمام من الأوقاف مرض هذا العام مرضا شديدا، سيأتي الإمام التالي وهو كاره للسنة معادي لنا، يصلي خلفه أم صلي خلفه؟ أما إذا وجدت شخصا بعيدا فصلي خلف الصالح، لكن لا تترك العيد. صلي، وإذا يتكلم كلام غلط انصرف. حكم تفسير الأحلام، إذا كنت من أهل التأويل الصحيح فأول الأحلام. هل من في الشرع يقول أن إنه في السعودية ومتزوج وعندي أولاد وعمل أرسل مالي إلى أبي ولست بعازل من أبي وإخوتي، وأبي يقوم بالمصاريف علينا جميعا وجميع الأموال معه، ولا أحاسبه عندما أنزل ويخرج الزكاة، وأنا في السعودية هل أخرج الزكاة عني وعن زوجتي؟ الأمر واسع، أنت تخرج ويخرج الأمر واسع، المهم تخرج الزكاة. فيك مستهلك كهرباء المصالح الحكومية في عدد الشيء والمشروبات وشحن الهاتف المحمول، ادفع لهم جنيه وخلصت من المسألة. بين الحين والآخر ادفع 5 جنيه وتخلص من المسألة. هل حرام أبيع أشياء بغير سهل موعد حسد الزبون؟ ليس بحرام، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام البيع بالخيار، إلا إذا كانت سلعة مدعومة والحكومة والدولة تدعمها وتشترط سعرا معينا فتقيد بنظام الدولة لأنها تدعم، فكانها تهبيبات مسببة. هل يجوز المرأة المكثف في المسجد حتى منتصف الليل في رمضان حتى تعود بمفردها إلى البيت؟ أنت الزوج أنت تتكلم بما تراه أصلح، لكن إذا كانت البلاد آمنة يجوز لها ذلك إذا كان هناك أمن. رأي رجع إلى الزوج. هل سؤال الأهل يسأل يدخل في من حديث لا تسأل الناس شيئا؟ ليس هناك حديث اسمه لا تسأل الناس شيئا، لكن إذا قلت لأبيك يا أبا أنا أريد 100 جنيه أنا محتاج، ما في أبوك الأمر واسع. هل الفقيه أفضل في الفتوى ولا المحدث؟ محدث وفقيه في أن واحد. اسأل أسئلة أنفع حفظك الله. هل يجوز خصم ميراث البنات ما تم تجهيزه بها بعد وفاة أبيها؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تخصم من البنات ما جهزها الأب في حياته، في حياته هنا مسببة في حياة الأب. ما تفسير قوله تعالى كتابا متشابها، أي كتابا يشبه بعضه بعضا في الحسن؟ حكم صلاة التراويح من المحمول لا بأس بذلك. هل يجوز حكم القراءة في كتب الأدب العقاد والرافع؟ يقرأ في الكتب النافعة بارك الله فيك التي فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نحن المسؤولون عن صلاة العيد أصلا، نقيمها أم نلغيها؟ أقم صلاة العيد، أقم صلاة العيد بارك الله فيك، لا تلغيها، عدل ولا تخرب. ما اطلعت على كتب الشيخ المذكور حفظه الله، لكن ما اطلعت عليها اطلاعا يكفيني في الفتوى في هذا الصدد. ما معنى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم؟ أذكر لك ما ورد فيها في التفسير أو شيء من ما ورد فيها في التفسير، وبعد ذلك أنتقل إلى بعض الصور التي تعاصرنا. مثلا ورد أن صحابيا كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني إذا تشتم واحد دعي إلى غير أبيه، الرجل يقول أبوك ما هو ليس فلان، يعني يتهمه بأنه دعي. فجاء هذا الرجل واسمه عبد الله بن حذافة إلى الرسول، والرسول في مجلسه قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال أبوك حذافة، فكانت أمه على ما ينقل قلت كيف يفضحني أمام الناس، هب أنها فعلت في الجاهلية فعلا قبيحا يفضحه أمام الناس. يأتي مثلا شخص في هذه الأيام يتزوج زواجا جديدا فيدخل على زوجته وهما في توادد وتراحم، فيقول لها هل أحببت أحدا من زملائك في الجامعة؟ ويتظن لقلة عقلها أو لضعف عقلها أنها تكون صديقة معه في وتفضح نفسها. ليس من العقل أن تفضح نفسك، كنا حبيت واحد سنة ثالثة في الكلية حبيت واحد، يرجع يقول له طيب الواحد كان شكله ايه، ويستدرجها وهي تخر الكلام على انها وفية لزوجها، في النهاية يقول لها انت طالق، وهو يساء اصلا نفسه اذا عرف انها حبت شخصا قد يسيء ذلك. فالستر اولى في هذه المسائل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. في كثير من المسائل نترك السؤال عنها حتى لا حكم قطرة الأنف لا أراها تفطر. من تشيع يا علي أو ماذا؟ إن شاء الله له وقته بإذن، لكن تعرف أن المقام هنا ليس مقام شرح مطول. نقيم صلاة العيد ونصلي خلفه، لكنه لو تكلم كلام معادل للسنة ننصرف؟ لا ننصرف، لأن الجلوس للخطبة ليس بواجب. صحة هذا الحديث هذا البيت هدم مرتين وفي ثالثة يرفع لا يصح. معك أستاذ طاهي، اترك هذا الوسواس، تعوذ بالله منه وارق نفسك وتعالج إذا كان الوسواس شديدا عليك. كيف أتغلب على العصبية بالصيام؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله أن يحفظك وأمسك عليك لسانك. كيف تكون صلاة الأرحام لغير المحارم كأولاد العم ولو بالهاتف إذا أمنت الفتنة؟ مع علامة الصلاح امتثال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أجتزي سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، لا تنسوا دعاء الصالحين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، ادعوا إلى الله في أماكنكم، على فرشكم، بالهاتف ادعوا إلى الله، صدروا للناس خيرا من هواتفكم، صدروا للناس معروفا، لا تصدروا للناس قبائح من هواتفكم، ذكروا الناس بالله، بآيات الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشدوا الضال وعلموا الجاهل وأعطوا المسكين وحثوا أهل الخير على فعل الخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن ربكم يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن ربكم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا تكونوا أيها الإخوة والأخوات كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وتلك امرأة من قريش كانت تغزل وتحكم الغزل نهارا ثم تنقض ما غزلته ليلا، فهي في ضياع ليلا ونهارا، فلا تعملوا أعمالا صالحة في النهار وتفسدونها بسيء الأعمال في الليل، بل اعتصموا بالله واستقيموا على أمره وكونوا عقلاء. هذا وختاما، أشكر الله الذي جعلنا مسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقاه، اللهم آمين. ونسأل الله أن يحفظ المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنهم جبابرة الشر والفساد في الأرض. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يسلمها من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين. ادعوا ربكم يا أهل الإسلام أن يصرف عنكم الكفرة وأن يصرف عنكم الفجار وأن يصرف عنكم الأشرار، فرب دعوة صالحة يصرف الله بها الخير عن الناس. وقولوا مقولات أهل الصلاح: ربي إما تريني ما يعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومما عنيها: يا رب إذا أردت بأهل الظلم سوءا أو عذابا فلا تعذبني معهم، ربي إما تريني ما يعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما اشكروا ربكم فإن ربكم يحب ذلك منكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأكثروا من حمد الله وشكره والاستغفار، فبحمد وشكر والاستغفار تدفع البلايا، وما كان الله معذبهم وما يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة والأخوات، الشكر لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله، ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معجبا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول لكم أيها الإخوة والأخوات. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.